وصحبه ومن والاه. المستمعون الكرام، أسعد بصحبتكم بسماعكم أن تكونوا معنا عبر هذه الحلقة والتي نحاول فيها أن نقدم ما ينفع المسلم المعاصر، وذلك بأسلوب بسيط وفيه نوع تجديد في الوسائل وفي الأساليب. عنوان هذه الحلقة قد تستغربونه، ما عندي فكرة. ده عنوان الحلقة، ما عندي فكرة. هذا الكلام يقوله من ليس له هدف وليست له وجهة. تقول يا أخي تسأل في حاجة ولك ما عندي فكرة. طيب تخيل هذه أمانة، واحد يقول لك ما عندي فكرة، أخير يقول ما عندي فكرة مما يقول هو لا يعلم. لكن تخيل شخص ما عنده فكرة توصله إلى الله، هل هذا يلام أم يعذب؟ الصحيح أنه يلام. آخرتك وعباداتك ما عندك لها فكرة، والآخرة خير لك من الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولي الناس يؤثروا حياة الدنيا مع أن الآخرة خير وأبقى؟ لأن الآخرة نسيئة مؤجلة، والدنيا نقد، والناس ألفوا أن يطمئنوا إلى ما هو عاجل ومرئي أمام أعينهم. ولكن هذا بالنسبة لضعاف الإيمان وضعاف النفوس في أمر الآخرة. أمر الآخرة بالنسبة للمؤمنين محسوس ويقين من كثرة ما سمعوا عن الله وأخبرهم رسول الله الصادق المصدوق عن ذلك عليه الصلاة والسلام. صارت الآخرة عندها وعندهم، والغيب عندهم كأنه رأي العين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ونتيجة إيمانهم بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أصلا لا يواظب على الصلاة ولا يحافظ عليها ولا يخرج الصدقة إلا من آمن بأن الذي عند الله خير وأبقى، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هو استيقن أنه سيجده عند الله. كيف بمن يقول نارا مضمونة ولا جنة مجهجها؟ رأيكم فوش نزل الرأي إنه مجهجها، أزلت كثير قبط مجهجها. نارا مضمونة ولا جنة مجهجها. أو واحد ثاني يقول لي بصفورة في الكف ولا التطائر. أخير نحن نقع المضمون، لكن أريت لو الدنيا مضمون. هل الدنيا مضمون؟ متقلبة جدا. كم من غني افتقر وفقير استغنى، وكم من صحيح شفي مرض ومن مريض شفي، كم من صغير مات وكبير بقى وعاش إلى أجل. فبالتالي ما عندي فكرة. طيب لماذا لا تكون لديك فكرة وأنت المسلم الذي ينبغي أن يبحث عما يفيده في دينه ودنياه؟ لما تكون عندك فكرة؟ والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب لو دخلنا السوق نشتري طماطم، فزود عزل بلاجج وإلاحح في السعر، وكأخذت في الميزان طماطم مطفقة يشير يطلع يقول لك قلت لي واحدة كويسة ويحزن السلح. بس الطماطم لما نيجي في الدين يقول لك أسأل ناس مولانا وشوفوا ناس مولانا، لكن الدين خلنا ناس مولانا. نحن ما عندنا وساطة بين العبد وبين ربه، عندنا من يعلمك ومن يرشدك فقط. أما كيف تعامل الله، كيف تناجيه وتناجيه مباشرة؟ فأنت تناجيه مباشرة، تكلمه مباشرة، تبث شكواك مباشرة، تعبده مباشرة، حتى ولو لم يسمح لك بذلك أحد، لأن الله أذن لك بعبادته. دايرين نقول له الزور دار يصل منطقة من المناطق. أرجو أن تكون الأفكار اللي بنبثها في الحلقة واضحة عشان تكون عندنا فكرة لوجود دار يصل منطقة معينة ويسافر. لابد من مجموعة من الإجراءات وحزمة من الترتيبات. أول حاجة يحدد دار يصل وحيمشي يعمل شنو، وهل معه شلمة تنفيه ولا تنفيه، والتذكرة بكم. إذا بالطيارة يمشي أماكن الخطوط والوكالات ويحجز ويعمل تأشيرة للمغادرة ويمشي المطار قبل وقت كافي ويوزن عفشه وفي إجراءات سلامة. لو داري سافر أي منطقة فيه بالبر يمشي الميناء البري أو السوق المعني، بلقى حفلات كثيرة تشيل وتنقل وتودي محل ما هو داير. نحن الليلة فكرة دي كلها عن السفر، لكن أي السفر؟ عن السفر إلى الله. ولا بد تعرف حاجة، السفر إلى أي بقعة مذكر بالسفر إلى الله. عشان كده كان من دعاء المسافر وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ولما يجي راجع يزيد على دعاء السفر، تائبون آئبون آئبون معنا راجعون، عاجزون لربنا حامدون. السفر البسيط يذكر بالسفر الكبير، والسفر من بلد إلى بلد يذكر بالسفر من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة، يذكر بالسفر إلى الله جل وعلا. قصة بسيطة جدا. رفيرة العابدة امرأة من الصالحات عندها والتقوى ابن أخ لها غاب زمنا طويلا حتى أيقنت أنه هلك. قالت الزول ده مات، الناس كلهم قالوا مات. بعد سنين ظهر، فضربت السرادقات وأقيمت الصيوانات وذبحت الذبائح ونحرت النحائل وفرح الناس إلا عطيرة جعلت تبكي. قيل يا عطيرة اليوم يوم فرح وحال كل بكاء، كانت دائما بتاع الآخرة سمتها ودائما تفكر في الآخرة ودائما طرفها باكي. قال لها يا عطيرة اليوم يوم فرح، قالت ذكرني قدوم الفتى يوم القدوم على الله، كما جاء هذا الفتى فجأة سوف نكون بين يدي ربنا فجأة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فملاقيه، حتلاقي الله في يوم من الأيام. وملاقاة الله مهينة. أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى دخل على أم هارون ووجدها في مرض، قال لي يا أم هارون أها كيف لقاء الله كيف؟ قالت وجدت لو أنه أنظرني لو خلاني تكون أحسن. قال لا أنت تخافي من الموت؟ قالت إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه، فقيت بالخالق يا أبا سليمان. إني إذا عصيت مخلوقا استحيت أن ألقاه، فقيت بالخالق يا أبا سليمان. يا سلام، فنسيت الإيمان. طيب الآن عشان نسافر إلى الله نعمل شنو؟ أول حاجة نعيد بينه وبين أنفسنا، نتهيأ بالتوبة ونهيئ النفوس للسفر إلى الله حتى لا تؤخذ بغتة. طيب بعد ذلك نعمل شنو؟ نقطع التذاكر. وين نقطع التذاكر؟ من الوكالة، من وكالة القرآن والسنة. نقرأ ندبر نشوف الإجراءات المطلوبة مننا شنو، نحمل ذلك ونحمل هذه التذكرة الفريدة. القرآن ما تذكرة، وإنه لذكر لك ولقومك، القرآن ذكر. طيب بعد ذلك شنو؟ بعد ذلك طوالي نحجز ونركب الناقل. يلا بعد تعالوا شوفوا معانا ما أعددنا لكم من الناقل. أعظم ناقل ينقلك إلى الله توحيدك وتوكلك ثقتك واعتقادك فيه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ما في ناقل ينقلك أفضل من توكل وتوحيد وإجلال لله، وأن تعبده وأن لا تعبد غيره، وأن تعظمه وأن لا تعظم غيره. وهذا مقتضى لا إله إلا الله. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الناقل الثاني الفرائض. أي حاجة ربنا فرضها معناها مهمة، ومعناها ألزم بها العباد لأنها توصل إليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته له. أي فرق متع بي تلتزمه. يلا بعد ذلك نشوف كثير من الناقلات التي تنقل إلى الله وتوصل إلى محبته وإلى مرضاته. النوافل، النوافل متعددة. لما نقول النوافل، الصلاة نفسها فيها نوافل، فيها فرائض وفيها نوافل. الزكاة فيها فرض وفيها نفل. الحج منه الفرض ومنه النفل. الصوم منه الفرض ومنه النفل. فبالتالي علينا أن نجعل لأنفسنا هذه النواقل أو الناقلات على الأصح، هذه الناقلات التي تنقلنا إلى مرضات الله. قال إن تقربوا إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل ما هو صلاة بس، الناس لما يقول النوافل يعتبر الصلاة بس، لا. الذكر منه ما هو نفل ومنه ما هو فرض. الذكر الفرض، ما لا يصح الصلاة إلا به، وما لا يصح التوحيد إلا به. وبعد ذلك أي ذكر هو من باب النفل. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله له مغفرة وأجرا عظيما. لكن في العجالة دي هم نديكم حاجات سريعة. أسألكم سؤال، كم حسنة تريدون؟ بقيت كم حسنة؟ ناس يقولوا لي مليون، واحد يقول لا 100 مليون، واحد يقول لا 100 مليار حسنة. نقول له ممكن تلقى هذه الحسنات وأزيد وأنت جالس في مكانك في أقل من دقيقة. قال عليه الصلاة والسلام من قال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آتاه الله بكل نفس مسلمة ومؤمنة حيا وميتا حسنا. وقف على ذلك، ده يدخلك طوالي وديك إلى أمد بعيد، ويدخلك بسرعة كبيرة جدا. عشان كده عندنا ناقلات بطيئة وناقلات سريعة، لكن أي حاجة في حياتنا نحن البص السياحي ما زي الحافلة، الحافلة أسرع من اللوري وهكذا زي ما أنت بتعرف، والطيارة أسرع منهم كلهم. لكن أي حاجة تنقلك إلى الله طالما أنك تعامل الله فإنها ليست قليلة. لأن الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولا يضيع عنده شيء وهو يربيه. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حتى تخيل إن أشياء عشان ما تزول احتجاج، ما تقول ما قادر، جاهد والله أنا ضعيف، أنفق أنا فقير، صلي بالليل جسمي ضعيف، صوم ما بقدر. يا أخي في أشياء أنت ممكن تعملها وأنت راجل في سريرك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا كان الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، مرة واحدة بس تقول الحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في السلسلة الصحيحة هو في مسند الإمام أحمد. قصر في الجنة قل هو الله أحد أول حاجة سورة أيضا حفظه الصغير والكبير والعجوز والمرأة والراجل. بعدين 10 مرات، 10 مرات 3 دقائق إلا شوية بس، كل 3 دقائق 3 دقائق يبدو لك قصر في الجنة. تغترب 30 سنة وتنزل بالربلدك ما تبلغ قطع صواته في الأزهر. فليش كل هذه ناقلات نقدمها للمستمعين الكرام؟ ونستفي بهذا القدر على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة. وإلى ذلك المحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.